بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، هذا ومجلسنا 71 و300 من مجالس سماع كتاب التحرير والتنوير للشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله في قوله تعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. هذا ذكر فريق آخر من الأمم لم يشهد العرب آثارهم، وهم قوم فرعون أقباط مصر. وتقدم نظير هذه الآية في أواخر سورة هود، وتقدم ذكر هامان وهو لقب وزير فرعون في سورة القصص. وفي هذه القصة أنها تزيد على ما أجمل من قصص أمم أخرى أن فيها عبرتين: عبرة بكيد المكذبين وعنادهم ثم هلاكهم، وعبرة بصبر المؤمنين وثباتهم ثم نصرهم. وفي كلتا العبرتين وعيد ووعد. وجملة فقالوا ساحر كذاب معترضة بين جملة ولقد أرسلنا موسى وبين جملة فلما جاءهم بالحق. وقارون هو من بني إسرائيل، كذب موسى وتقدم ذكره في القصص، وقد قيل إنه كان منقطعا إلى فرعون وخادما له، وهذا بعيد لأنه كان في زمرة من خرج مع موسى، أي فاشترك أولئك في رمي رسولهم بالكذب والسحر كما فعلت قريش. قال عز وجل: فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أي رموه ابتداء بأنه ساحر كذاب، توهما أنهم يلقمونه حجر الإحجام. فلما استمر على دعوته وجاءهم بالحق، أي أظهر لهم الآيات الحق أي الواضحة، فأطلق جاءهم على ظهور الحق كقوله تعالى: جاء الحق وزهق الباطل. ومن عندنا وصف للحق لإفادة أنه حق خارق للعادة لا يكون إلا من تسخير الله وتأييده، وهو آيات نبوته 90. ووجه وقوع فلما جاءهم بالحق من عندنا بعد قوله أرسلنا موسى بآياتنا مع اتحاد مفاد الجملتين، فإن مفاد جملة جاءهم مساو لمفاد جملة أرسلنا، ومفاد قوله بالحق مساو لمفاد قوله بآياتنا وسلطان مبين. أن الأول للتنويه برسالة موسى وعظمة موقفه أمام أعظم ملوك الأرض يومئذ، وأما قوله فلما جاءهم بالحق فهو بيان لدعوته إياهم وما نشأ عنها. وتقدير الكلام: أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون فلما جاءهم بالحق، فسلكت في هذا النظم طريقة الإطناب للتنويه والتشريف. وجملة فقالوا ساحر كذاب معترضة، وأرادوا بقولهم اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه أن يرهبوا أتباعه حتى ينفضوا عنه فلا يجد أنصارا ويبقى بنو إسرائيل في خدمة المصريين. وضمير جاءهم يحمل على أنه عائد إلى غير مذكور في اللفظ، لأنه ضمير جمع يدل عليه المقام، وهم أهل مجلس فرعون الذين لا يخلو عنهم مجلس الملك في مثل هذه الحوادث العظيمة، كما في قوله تعالى: وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين الآية. وليس عائدا إلى فرعون وهامان وقارون، لأن قارون لم يكن مع فرعون حين دعاه موسى، ولم يكن من المكذبين لموسى في وقت حضوره لدى فرعون، ولكنه طغى بعد خروج بني إسرائيل من مصر وبلغ به طغيانه إلى الكفر كما تقدم في قصته في سورة القصص. والضمير في قولهم اقتلوا مخاطب به فرعون خطاب تعظيم مثل رب ارجعون، وإنما أوهم القائلون لعدم تعلق الغرض بعلمه، ففعل قالوا بمنزلة المبنية للنائب أو بمنزلة قال قائل، لأن المقصود قوله بعده وما كيد الكافرين إلا في ضلال، وهو محل الاعتبار لقريش بأن كيد أمثالهم كان مضاعا، فكذلك يكون كيدهم. وهذا القتل غير القتل الذي فعله فرعون الذي ولد موسى في زمنه، وسمي هذا الرأي كيدا لأنهم تشاوروا فيه فيما بينهم دون أن يعلم بذلك موسى والذين آمنوا معه، وأنهم أضمضوه ولم يعلنوه ثم شغلهم عن إنفاذه ما حل بهم من المصائب التي ذكرت في قوله تعالى في سورة الأعراف: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين الآية، ثم بقوله فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد الآية. والضلال الضياع والاضمحلال، كقوله قال: وإذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد، أي هذا الكيد الذي دبروه قد أخذ الله على أيديهم فلم يجدوا لإنقاذه سبيلا. قال الله عز وجل: وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. عطف وقال بالواو يدل على أنه قال هذا القول في موطن آخر، ولم يكن جوابا لقولهم اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه. وفي هذا الأسلوب إيماء إلى أن فرعون لم يعمل بإشارة الذين قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه، وأنه سكت ولم يراجعهم بتأييد ولا إعراض، ثم رأى أن الأجدر قتل موسى دون أن يقتل الذين آمنوا معه، لأن قتله أقطع لفتنتهم. ومعنى ذروني إعلامهم بعزمه بضرب من إظهار ميله لذلك وانتظاره الموافقة عليه، بحيث يمثل حاله وحال المخاطبين بحال من يريد فعل شيء فيصد عنه، فلرغبته فيه يقول لمن يصده: دعني أفعل كذا. لأن ذلك الترغيب مما يخاطب به الممانع والملائم ونحوهما. قال طرفة: فإن كنت لا تستطيع دفع منيتي فدعني أبادرها بما ملكت يدي. ثم استعمل هذا في التعبير عن الرغبة ولم يكن ثمة معارض أو ممانع، هو استعمال شائع في هذا وما يرادفه مثل دعني وخلني، كما في قوله تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وقوله: وذرني والمكذبين، وقول أبي القاسم السهيلي: دعني على حكم الهوى أتضرع، فعسى يلين لي الحبيب ويخشع. وذلك يستتبع كناية عن خطر ذلك العمل وصعوبة تحصيله، لأن مثله مما يمنع المستشار مستشيره من الإقدام عليه. ولذلك عطف عليه وليدعو ربه، لأن موسى خوفهم عذاب الله وتحداهم بالآيات التسع، ولام الأمر في وليدعو ربه مستعملة في التسوية وعدم الاكتراث، وجملة إني أخاف أن يبدل دينكم تعليل للعزم على قتل موسى، والخوف مستعمل في الإشفاق أي أظن ظنا قويا أن يبدل دينكم، وحذفت من التي يتعدى بها فعل أخاف لأنها وقعت بينه وبين أن، والتبديل تعويض الشيء بغيره، وتوسم فرعون ذلك من إنكار موسى على فرعون زعمه أنه إله لقومه، فإن تبديل الأصول يقتضي تبديل فروع الشريعة كلها، والإضافة في قوله دينكم تعريض بأنهم أولى بالذب عن الدين، وإن كان هو دينه أيضا لكنه تجرد في مشاورتهم عن أن يكون فيه مراعاة لحظ نفسه، كما قالوا هم: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، وذلك كله إلهاب وتحضيض، والأرض هي المعهودة عندهم وهي مملكة فرعون. ومعنى إظهار موسى الفساد عندهم أنه يتسبب في ظهوره بدعوته إلى تغيير ما هم عليه من الديانة والعوائد، وأطلق الإظهار على الفشو والانتشار على سبيل الاستعارة، وقد حمله غروره وقلة تدبره في الأمور على ظن أن ما خالف دينهم يعد فسادا، إذ ليست لهم حجة لدينهم غير الإلف والانتفاع العاجل. وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وأبو جعفر وأن بواو العطف، وقرأ غيرهم أو أن بأو التي للترديد، أي لا يخلو سعي موسى عن حصول أحد هذين. وقرأ نافع وأبو عمرو وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر بضم ياء يظهر ونصب الفساد، أي يبدل دينكم ويكون سببا في ظهور الفساد. وقرأه ابن كثير وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم ويعقوب وخلف بفتح الياء وبرفع الفساد، على معنى أن الفساد يظهر بسبب ظهور أتباع موسى أو بأن يجترئ غيره على مثل دعواه بأن تزول حرمة الدولة، لأن شأن أهل الخوف عن عمل أن ينقلب جبنهم شجاعة إذا رأوا نجاح من اجترأ على العمل الذي يريدون مثله. قال الله عز وجل: وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. هذا حكاية كلام صدر من موسى في غير حضرة فرعون لا محالة، لأن موسى لم يكن ممن يضمه ملأ استشارة فرعون حين قال لقومه ذروني أقتل موسى، ولكن موسى لما بلغه ما قاله فرعون في ملئه قال موسى في قومه إني عذت بربي وربكم. ولذلك حكي فعل قوله معطوفا بالواو، لأن ذلك القول لم يقع في محاورة مع ما قال فرعون، بخلاف الأقوال المحكية في سورة الشعراء من قوله قال ألم نربك فينا وليدا إلى قوله قال فأت به إن كنت من الصادقين، وقوله عذت بربي وربكم من كل متكبر خطاب لقومه من بني إسرائيل تطمينا لهم وتسكينا لإشفاقهم عليه من بطش فرعون. والمعنى إني أعددت العدة لدفع بطش فرعون العوذ بالله من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وفي مقدمة هؤلاء المتكبرين فرعون. ومعنى ذلك أن موسى علم أنه سيجد مناوين متكبرين يكرهون ما أرسله الله به إليه، فدعا ربه وعلم أن الله ضمن له الحفظ وكفاه ضير كل معان. وذلك ما حكي في سورة طه: قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى. قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فأخبر موسى قومه بأن ربه حافظ له ليثقوا بالله، كما كان مقام النبي صلى الله عليه وسلم حين كان في أول البعثة تحرسه أصحابه في الليل. فلما نزل قوله تعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الآية، أمر أصحابه بأن يتخلوا عن حراسته. وتأكيد الخبر بحرف إن متوجه إلى لازم الخبر، وهو أن الله ضمن له السلامة، وأكد ذلك لتنزيل بعض قومه أو جلهم منزلة من يتردد في ذلك لما رأى من إشفاقهم عليه. والعوذ الالتجاء إلى المحل الذي يستعصر به العائذ فيدفع عنه من يروم ضره، يقال عاذ بالجبل وعاذ بالجيش. وقال تعالى: فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وعبر عن الجلالة بصفة الرب مضافا إلى ضمير المتكلم، لأن في صفة الرب إيماء إلى توجيه العوذ به، لأن العبد يعوذ بمولاه. وزيادة وصفه برب المخاطبين للإيماء إلى أن عليهم أن لا يجزعوا من مناوات فرعون لهم، وأن عليهم أن يعوذوا بالله من كل ما يفضعهم. وجعلت صفة لا يؤمن بيوم الحساب مغنية عن صفة الكفر أو الإشراك، لأنها تتضمن الإشراك وزيادة، لأنه إذا اجتمع في المرء التجبر والتكذيب بالجزاء قلت مبالاته بعواقب أعماله، فكملت فيه أسباب القسوة والجرأة على الناس. قال الله عز وجل: وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. عطف قول هذا الرجل لأنه يقتضي أنه قال قوله هذا في غير مجلس شورى فرعون، لأنه لو كان قوله جاريا مجرى المحاورة مع فرعون في مجلس استشارته، أو كان أجاب به عن قول فرعون ذروني أقتل موسى، لكانت حكاية قوله بدون عطف على طريقة المحاورات. والذي يظهر أن الله ألهم هذا الرجل بأن يقول مقالته إلهاما كان أول مظهر من تحقيق الله لاستعادة موسى بالله. فلما شاع توعد فرعون بقتل موسى عليه السلام جاء هذا الرجل إلى فرعون ناصحا، ولم يكن يتهمه فرعون لأنه من آله، وخطابه بقوله أتقتلون موجه إلى فرعون لأن فرعون هو الذي يسند إليه القتل لأنه الآمر به. ولحكاية كلام فرعون عقب كلام مؤمن آل فرعون بدون عطف بالواو في قوله قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى، ووصفه بأنه من آل فرعون صريح في أنه من القبط ولم يكن من بني إسرائيل خلافا لبعض المفسرين. ألا ترى إلى قوله تعالى بعده: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، فإن بني إسرائيل لم يكن لهم ملك هنالك، والأظهر أنه كان من قرابة فرعون وخاصته لما يقتضيه لفظ آل من ذلك حقيقة أو مجازا. والمراد أنه مؤمن بالله ومؤمن بصدق موسى، وما كان إيمانه هذا إلا لأنه كان رجلا صالحا اهتدى إلى توحيد الله إما بالنظر في الأدلة فصدق موسى عندما سمع دعوته، كما اهتدى أبو بكر الصديق رضي الله عنه إلى تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في حين سماع دعوته فقال له صدقت، وكان كتمه الإيمان متجددا مستمرا تقية من فرعون وقومه، إذ علم أن إظهاره الإيمان يضره ولا ينفع غيره، كما كان سقراط يكتم إيمانه بالله في بلاد اليونان خشية أن يقتلوه انتصارا لآلهتهم. وأراد بقوله أتقتلون رجلا إلى آخره أن يسعى لحفظ موسى من القتل بفتح باب المجادلة في شأنه لتشكيك فرعون في تكذيبه بموسى. وهذا الرجل هو غير الرجل المذكور في سورة القصص في قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، فإن تلك القصة كانت قبيل خروج موسى من مصر، وهذه القصة في مبدأ دخوله مصر، ولم يوصف هنالك بأنه مؤمن ولا بأنه من آل فرعون، بل كان من بني إسرائيل كما هو صريح سفر الخروج. والظاهر أن الرجل المذكور هنا كان رجلا صالحا نظارا في أدلة التوحيد، ولم يستقر الإيمان في قلبه على وجهه إلا بعد أن سمع دعوة موسى. وإن الله يقيض لعباده الصالحين حماة عند الشدائد. قيل اسم هذا الرجل حبيب النجار، وقيل سمعان، وقد تقدم في سورة ياسين أن حبيب النجار من رسل عيسى عليه السلام. وقصة هذا الرجل المؤمن من آل فرعون غير مذكورة في التوراة بالصريح، ولكنها مذكورة إجمالا في الفقرة السابعة من الإصحاح العاشر، فقال عبيد فرعون: إلى متى يكون لنا هذا؟ أي موسى فخا، أطلق الرجال ليعبدوا الرب إلههم. والاستفهام في أتقتلون استفهام إنكار، أي يقبح بكم أن تقتلوا نفسا، لأنه يقول ربي الله، أي ولم يجبركم على أن تؤمنوا به، ولكنه قال لكم قولا فاقبلوه أو ارفضوه. فهذا محمل قوله أن يقول ربي الله، وهو الذي يمكن الجمع بينه وبين كون هذا الرجل يكتم إيمانه، وأن يقول مجرور بلام التعليل المقدرة لأنها تحذف مع أن كثيرة، وذكر اسم الله لأنه الذي ذكره موسى ولم يكن من أسماء آلهة القبط. وأما قوله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، فهو ارتقاء في الحجاج بعد أن استأنس في خطاب قومه بالكلام الموجه، فارتقى إلى التصريح بتصديق موسى بعلة أنه جاء بالبينات، أي بالحجج الواضحة بصدقه، وإلى التصريح بأن الذي سماه الله في قوله أن يقول ربي الله هو رب المخاطبين، فقال من ربكم؟ فجملة وقد جاءكم بالبينات من ربكم في موضع الحال من قوله رجلا، والباء في بالبينات للمصاحبة، وقوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه رجوع إلى ضرب من إيهام الشك في صدق موسى، ليكون كلامه مشتملا على احتمالي تصديق وتكذيب يتداولهما في كلامه، فلا يؤخذ عليه أنه مصدق لموسى، بل يخيل إليهم أنه في حالة نظر وتأمل، ليسوق فرعون وملأه إلى أدلة صدق موسى بوجه لا يثير نفورهم. فالجملة عطف على جملة وقد جاءكم بالبينات فتكون حالا، وقدم احتمال كذبه على احتمال صدقه زيادة في التباعد عن ظنهم به الانتصار لموسى، فأراد أن يظهر في مظهر المهتم بأمر قومه ابتداء. ومعنى وإن يك كاذبا فعليه كذبه استنزالهم للنظر، أي فعليكم بالنظر في آياته ولا تعجلوا بقتله ولا باتباعه، فإن تبين لكم كذبه فيما تحداكم به وما أنذركم به من مصائب فلم يقع شيء من ذلك لم يضركم ذلك شيئا، وعاد كذبه عليه بأن يوسم بالكاذب، وإن تبين لكم صدقه يصبكم بعض ما توعدكم به، أي تصبكم بوارقه فتعلموا صدقه فتتبعوه، وهذا وجه التعبير ببعض دون أن يقول يصبكم الذي يعدكم به. والمراد بالوعد هنا الوعد بالسوء، وهو المسمى بالوعيد، أي فإن استمررتم على العناد يصبكم جميع ما توعدكم به بطريق الأول. وقد شابه مقام أبي بكر الصديق رضي الله عنه مقام مؤمن آل فرعون، إذ آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم حين سمع دعوته ولم يكن من آله، ويوم جاء عقبة بن أبي معيط إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بفناء الكعبة يخنقه بثوبه، فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكب عقبة ودفعه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ قال علي بن أبي طالب: والله ليوم أبي بكر خير من مؤمن آل فرعون، إن مؤمن آل فرعون رجل يكتم إيمانه، وإن أبا بكر كان يظهر إيمانه وبذل ماله ودمه، وأقول كان أبو بكر أقوى إيمانا من مؤمن آل فرعون، لأن مؤمن آل فرعون كتم إيمانه وأبو بكر أظهر إيمانه. وجملة إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يجوز أنها من قول مؤمن آل فرعون، فالمقصود منها تعليل قوله وإن يك كاذبا فعليه كذبه، وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، أي لأن الله لا يقدره على كذبه، فإن كان كاذبا على الله فلا يلبث أن يفتضح أمره أو يهلكه، كما قال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، لأن الله لا يمهل الكاذب عليه، ولأنه إذا جاءكم بخوارق العادات فقد تبين صدقه، لأن الله لا يخرق العادة بعد تحدي المتحدي بها إلا ليجعلها أمارة على أنه مرسل منه، لأن تصديق الكاذب محال على الله تعالى. ومعنى يصيبكم بعض الذي يعدكم، أي مما توعدكم بوقوعه في الدنيا أو في الآخرة، وكيف إذا كانت البينة نفسها مصائب تحل بهم مثل الطوفان والجراد وبقية التسع الآيات. والمسرف متجاوز المعروف في شيء، فالمراد هنا مسرف في الكذب، لأن أعظم الكذب أن يكون على الله. قال تعالى: فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي ولم يوحى إليه شيء. وإن كان المراد الإسراف في الكذب، تعين أن قوله كذاب عطف بيان وليس خبرا ثانيا، إذ ليس ثمة إسراف هنا غير إسراف الكذب، وفي هذا اعتراف من هذا المؤمن بالله الذي أنكره فرعون رماه بين ظهرانيهم. ويجوز أن تكون جملة إن الله لا يهدي إلى آخرها جملة معترضة بين كلامي مؤمن آل فرعون، ليست من حكاية كلامه، وإنما هي قول من جانب من قول من جانب الله في قرآنه، يقصد منها تزكية هذا الرجل المؤمن إذ هداه الله للحق، وأنه تقي صادق. فيكون نفي الهداية عن المسرف الكذاب كناية عن تقوى هذا الرجل وصدقه، لأنه نطق عن هدى، والله لا يعطي الهدى من هو مسرف كذاب. قال الله عز وجل: يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض، فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا. لما توسم نهوض حجته بينهم وأنها داخلت نفوسهم أمن بأسهم، وانتهز فرصة انكسار قلوبهم، فصارحهم بمقصوده من الإيمان بموسى على سنن الخطباء وأهل الجدل بعد تقرير المقدمات والحجج أن يهجموا على الغرض المقصود، فوعظهم بهذه الموعظة. وأدخل قومه في الخطاب فناداهم ليستهويهم إلى تعضيضه أما فرعون، فلا يجد فرعون بدا من الانصياع إلى اتفاقهم وتظاهرهم. وأيضا فإن تشريك قومه في الموعظة أدخلوا في باب النصيحة، فابتدأ بنصح فرعون لأنه الذي بيده الأمر والنهي، وثنى بنصيحة الحاضرين من قومه تحذيرا لهم من مصائب تصيبهم من جراء امتثالهم أمر فرعون بقتل موسى، فإن ذلك يهمهم كما يهم فرعون. وهذا الترتيب في إسداء النصيحة نظير الترتيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم ولأئمة المسلمين وعامتهم. ولا يخفى ما في ندائهم بعنوان أنهم قومه من الاستصغاء لنصحه وترقيق قلوبهم لقوله. وابتداء الموعظة بقوله لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض تذكير بنعمة الله عليهم وتمهيد لتخويفهم من غضب الله، يعني لا تغرنكم عظمتكم وملككم فإنهما معرضان للزوال إن غضب الله عليكم. والمقصود تخويف فرعون من زوال ملكه، ولكنه جعل الملك لقومه لتجنب مواجهة فرعون بفرض زوال ملكه. والأرض أرض مصر، أي نافذا حكمكم في هذا الصقع. وفرع على هذا التمهيد: فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا، ومن للاستفهام الإنكاري عن كل ناصر، فالمعنى فلا نصر لنا من بأس الله. وأدمج نفسه مع قومه في ينصرنا وجاءنا ليريهم أنه يأبى لقومه ما يأباه لنفسه، وأن المصيبة إن حلت لا تصيب بعضهم دون بعض. ومعنى ظاهرين غالبين، وتقدم آنفا، أي إن كنتم قادرين على قتل موسى فالله قادر على هلاككم. والبأس القوة على العدو والمعارض، فهو القوة على الضر. قال عز وجل: قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. تفطن فرعون إلى أنه المعرض به في خطاب الرجل المؤمن قومه، فقاطعه كلامه وبين سبب عزمه على قتل موسى عليه السلام بأنه ما عرض عليهم ذلك إلا لأنه لا يرى نفعا إلا في قتل موسى ولا يستصوب غير ذلك، ويرى ذلك هو سبيل الرشد، وكأنه أراد لا يترك النصيحة لنصيحة مؤمنهم مدخلا إلى نفوس ملئه خيفة أن يتأثروا بنصحه فلا يساعد فرعون على قتل موسى. ولكون كلام فرعون صدر مصدر المقاطعة لكلام المؤمن، جاء فعل قول فرعون مفصولا غير معطوف، وهي طريقة حكاية المقاولات والمحاورة. ومعنى ما أريد: ما أجعلكم رائين إلا ما أراه لنفسي، أي ما أشير عليكم بأن تعتقدوا إلا ما أعتقده. فالرؤية علمية، أي لا أشير إلا بما هو معتقدي. والسبيل مستعار للعمل، وإضافته إلى الرشاد قرينة، أي ما أهديكم وأشير عليكم إلا بعمل فيه رشاد. وكأنه يعرض بأن كلام مؤمنهم سفاهة رأي، والمعنى الحاصل من الجملة الثانية غير المعنى الحاصل من الجملة الأولى كما هو بين وكما هو مقتضى العطف. قال الله عز وجل: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم، وما الله يريد ظلما للعباد. لما كان هذا تكملة لكلام الذي آمن ولم يكن فيه تعريج على محاورة فرعون على قوله ما أريكم إلا ما أرى إلى آخرها، وكان الذي آمن قد جعل كلام فرعون في البين واسترسل يكمل مقالته، عطف فعل قوله بالواو ليتصل كلامه بالكلام الذي قبله، ولئلا يتوهم أنه قصد به مراجعة فرعون ولكنه قصد إكمال خطابه، وعبر عنه بالذي آمن لأنه قد عرف مضمون الصلة بعدما تقدم. وإعادته نداء قومه تأكيد لما قصده من النداء الأول حسب ما تقدم، وجعل الخوف وما في معناه يتعدى إلى المخوف منه بنفسه وإلى المخوف عليه بحرف على. قال لبيد يرثي أخاه أربد: أخشى على أربد الحتوف ولا أخشى عليه الرياح والمطر. ويوم الأحزاب مراد به الجنس لا يوم معين بقرينة إضافته إلى جمع أزمانهم متباعدة، فالتقدير مثل أيام الأحزاب، فإفراد يوم للإيجاز مثل بطن في قول الشاعر، وهو من شواهد سيبويه في باب الصفة المشبهة بالفاعل: كلوا في بعض بطنكم تعفوا فإن زمانكم زمن خميص. والمراد بأيام الأحزاب أيام إهلاكهم، والعرب يطلقون اليوم على يوم الغالب ويوم المغلوب. والأحزاب الأمم، لأن كل أمة حزب تجمعهم أحوال واحدة وتناصر بينهم، فلذلك تسمى الأمة حزبا. وتقدم عند قوله تعالى: كل حزب بما لديهم فرحون في سورة المؤمنين. والدأب العادة والعمل الذي يدأب عليه عامله أن يلازمه ويكرره، وتقدم في قوله تعالى: كدأب آل فرعون في أول آل عمران. وانتصب مثل دأب قوم نوح على عطف البيان من مثل يوم الأحزاب، ولما كان بيانا له كان ما يضافان إليه متحدا لا محالة، فصار الأحزاب والدأب في معنى واحد، وإنما يتم ذلك بتقدير مضاف المتحد فيهما. فالتقدير مثل يوم جزاء الأحزاب مثل يوم جزاء دأب قوم نوح وعاد وثمود، أي جزاء عملهم، ودأبهم الذي اشتركوا فيه هو الإشراك بالله تعالى. وهذا يقتضي أن القبط كانوا على علم بما حل بقوم نوح وعاد وثمود. فأما قوم نوح فكان طوفانهم مشهورا، وأما عاد وثمود فلقرب بلادهم من البلاد المصرية وكان عظيما لا يخفى على مجاوريهم. وجملة وما الله يريد ظلما للعباد معترضة والواو اعتراضية، وهي اعتراض بين كلاميه المتعاطفين، أي أخاف عليكم جزاء عادلا من الله، وهو جزاء الإشراك. والظلم يطلق على الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، ويطلق على المعاملة بغير الحق. وقد جمع قوله وما الله يريد ظلما للعباد نفي الظلم بمعنييه على طريقة استعمال المشترك في معنييه. وكذلك فعل يريد يطلق بمعنى المشيئة كقوله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ويطلق بمعنى المحبة كقوله ما أريد منهم من رزق. فلما وقع فعل الإرادة في حيز النفي اقتضى عموم نفي الإرادة بمعنييها على طريقة استعمال المشترك في معنييه، فالله تعالى لا يحب صدور ظلم من عباده ولا يشاء أن يظلم عباده. وأول المعنيين في الإرادة وفي الظلم أعلق بمقام الإنذار، والمعنى الثاني تابع للأول، لأنه يدل على أن الله تعالى لا يترك عقاب أهل الشرك لأنه عدل، لأن التوعد بالعقاب على الشرك والظلم أقوى الأسباب في إقلاع الناس عنه. وصدق الوعيد من متممات ذلك مع كونه مقتضى الحكمة لإقامة العدل. وتقديم اسم الله على الخبر الفعلي لإفالة قصر مدلول المسند على المسند إليه، وإذ كان المسند واقعا في سياق النفي كان المعنى قصر نفي إرادة الظلم على الله تعالى قصر قلب، أي الله لا يريد ظلما للعباد بل غيره يريدونه لهم، وهم قارة الشرك وإمته، إذ يدعونهم إليه ويزعمون أن الله أمرهم به. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء. هذا على المعنى الأول للظلم. وأما على المعنى الثاني فالمعنى ما الله يريد أن يظلم عباده، ولكنهم يظلمون أنفسهم باتباع أئمتهم على غير بصيرة، كقوله تعالى: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وبظلمهم دعاتهم وأئمتهم كما قال تعالى: وما زادوهم غير تتبيب. فلم يخرج تقديم المسند إليه على الخبر الفعلي في سياق النفي في هذه الآية عن ما هي استعماله في إفالة قصر المسند على المسند إليه، فتأمله. قال الله عز وجل: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد. عاقبت تخويفهم بعقاب الدنيا الذي حل مثله بقوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم بأن خوفهم وأنذرهم عذاب الآخرة عاطفا جملته على جملة عذاب الدنيا، وأقحم بين حرف العطف والمعطوف نداء قومه للغرض الذي تقدم آنفا. ويوم التناد هو يوم الحساب والحشر، سمي يوم التنادي لأن الخلق يتنادون يومئذ، فمن مستشفع ومن متضرع ومن مسلم ومهنئ ومن موبخ ومن معتذر ومن آمر ومن معلم بالطاعة. قال تعالى: يوم يناديهم أولئك ينادون من مكان بعيد، ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، يوم ندعو كل أناس بإمامهم، دعوا هنالك ثبورا، يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، ونحو ذلك. ومن بديع البلاغة ذكر هذا الوصف لليوم في هذا المقام ليذكرهم أنه في موقفه بينهم يناديهم بها قوم ناصحا ومريدا خلاصهم من كل نداء مفزع يوم القيامة وتأهيلهم لكل نداء سار فيه. وقرأ الجمهور يوم التنادي بدون ياء في الوصل والوقف وهو غير منون، ولكن عمل معاملة المنون لقصد الرعاية على الفواصل، كقول التاسعة من نساء حديث أم زرع: زوجي رفيع العماد، طويل النجاد، كثير الرماد، قريب البيت من الناد. فحذفت الياء من كلمة الناد وهي معرفة. وقرأ ابن كثير يوم التنادي بإثبات الياء على الأصل اعتبارا بأن الفاصلة هي قوله: فما له من هاد. ويوم تولون بدل من يوم التناد، والتولي الرجوع والإدبار أن يرجع من الطريق التي وراءه، أي من حيث أتى هربا من الجهة التي ورد إليها لأنه وجد فيها ما يكره، أي يوم تفرون من هول ما تجدونه، ومدبرين حال مؤكدة لعاملها وهو تولون. وجملة ما لكم من الله من عاصم في موضع الحال والمعنى حالة لا ينفعكم التولي، والعاصم المانع والحافظ، ومن الله متعلق بعاصم، ومن المتعلقة به للابتداء تقول عصمه من الظلم أي جعله في منعة مبتدأة من الظالم، وضمن فعل عصم معنى أنقذ وانتزع، ومعنى من الله من عذابه وعقابه، لأن المنع إنما تتعلق به المعاني للذوات. ومن الداخلة على عاصم مزيدة لتأكيد النفي، وأغنى الكلام على تعدية فعل أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب عن إعادته هنا. وجملة ومن يضلل الله فما له من هاد عطف على جملة إني أخاف عليكم يوم التنادي لتضمنها معنى إني أرشدتكم إلى الحذر من يوم التنادي. وفي الكلام إيجاز بحذف جمل تدل عليها الجملة المعطوفة والتقدير: هذا إرشاد لكم، فإن هداكم الله عملتم به، وإن أعرضتم عنه فذلك لأن الله أضلكم، ومن يضلل الله فما له من هاد. وفي هذه الجملة معنى التذييل، ومعنى إسناد الإضلال والإغواء ونحوها إلى الله أن يكون قد خلق نفس الشخص وعقله خلقا غير قابل لمعاني الحق والصواب ولا ينفع لدلائل الاعتقاد الصحيح. وأراد من هذه الصلة العموم الشاملة لكل من حرمه الله التوفيق، وفيه تعريض بتوقعه أن يكون فرعون وقومه من جملة هذا العموم، وآثر لهم هذا دون أن يقول: ومن يهدي الله فما له من مضل، لأنه أحس منهم الإعراض ولم يتوسم فيهم مخائل الانتفاع بنصحه وموعظته. قال الله عز وجل: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. توسم فيهم قلة جدوى النصح لهم وأنهم مصممون على تكذيب موسى، فارتقى في موعظتهم إلى اللوم على ما مضى، ولتذكيرهم بأنهم من ذرية قوم كذبوا يوسف لما جاءهم بالبينات، فتكذيب المرشدين للحق شنشنة معروفة في أسلافهم فتكون سجية فيهم. وتأكيد الخبر بقد ولام القسم لتحقيقه، لأنهم مظنة أن ينكروه لبعد عهدهم به. فالمجيء في قوله جاءكم مستعار للحصول والظهور والملابسة، والباء للملابسة، أي ولقد ظهر لكم يوسف ببينات. ولا يلزم أن يكون إظهار البينات مقارنا دعوة إلى شرع، لأنه لما أظهر البينات وتحققوا مكانته كان عليهم بحكم العقل السليم أن يتبينوا آياته ويستهدوا طريق الهدى والنجاة. فإن الله لم يأمر يوسف بأن يدعو فرعون وقومه لحكمة لعلها هي انتظار الوقت والحال المناسب الذي ادخره الله لموسى عليه السلام. والبينات الدلائل البينة المظهرة أنه مصطفى من الله للإرشاد إلى الخير، فكان على كل عاقل أن يتبع خطاه ويترسم آثاره ويسأله عما وراء هذا العالم المادي، بناء على أن معرفة الوحدانية واجبة في أزمان الفترات إما بالعقل أو بما تواتر بين البشر من تعاليم الرسل السابقين على الخلاف بين المتكلمين، والبينات إخباره بما هو مغيب عنهم من أحوالهم بطريق الوحي في تعبير الرؤى، وكذلك آية العصمة التي انفرد بها من بينهم وشهدت له بها امرأة العزيز وشاهد أهلها حتى قال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي. فكانت دلائل نبوة يوسف واضحة، ولكنهم لم يستخلصوا منها استدلالا يقتفون بها أثره في صلاح آخرتهم، وحرصوا على الانتفاع به في تدبير أمور دنياهم، فأودعوه خزائن أموالهم وتدبير مملكتهم، فقال له الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين، ولم يخطر ببالهم أن يسترشدوا به في سلوكهم الديني. فإن قلت إذا لم يهتدوا إلى الاسترشاد بيوسف في أمور دينهم وألهاهم الاعتناء بتدبير الدنيا عن تدبير الدين، فلماذا لم يدعهم يوسف إلى الاعتقاد بالحق واقتصر على أن سأل من الملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم؟ قلت لأن الله لم يأمره بالدعوة للإرشاد إلا إذا سئل منه ذلك لحكمة كما علمت آنفا، فأقامه الله مقام المفتي والمرشد لمن استرشد لا مقام المحتسب المغير المنكر، والله أعلم حيث يجعل رسالاته. فلما أقامه الله كذلك وعلم يوسف من قول الملك إنك اليوم لدينا مكين أمين أن الملك لا يريد إلا تدبير مملكته وأمواله، لم يسأله أكثر مما يفي له بذلك، وأما وجوب طلبهم المعرفة والاسترشاد منه فذلك حق عليهم، فمعنى فما زلتم في شك مما جاءكم به الإنحاء على أسلافهم في قلة الاهتمام بالبحث عن الكمال الأعلى، وهو الكمال النفساني باتباع الدين القويم، أي فما زال أسلافكم يشعرون بأن يوسف على أمر عظيم من الهدى غير مألوف لهم ويهرعون إليه في مهماتهم، ثم لا تعزم نفوسهم على أن يطلبوا منه الإرشاد في أمور الدين، فهم من أمره في حالة شك، أي كان حاصل ما بلغوا إليه في شأنه أنهم في شك مما يكشف لهم عن واجبهم نحوه، فانقضت مدة حياة يوسف بينهم وهم في شك من الأمر، فالملام متوجه عليهم لتقصيرهم في طلب ما ينجيهم بعد الموت. قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها الآيتين، وحتى للغاية، وغايتها هو مضمون الجملة التي بعدها وهي جملة إذا هلك، وإذا هنا اسم لزمان المضي مجرورة بحتى وليست بظرف، أي حتى زمن هلاك يوسف قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، أي قال أسلافكم في وقت وفاة يوسف لا يبعث الله في المستقبل أبدا رسولا بعد يوسف، يعنون أن كنا مترددين في الإيمان بيوسف فقد استرحنا من التردد، فإنه لا يجيء من يدعي الرسالة عن الله من بعده، وهذا قول جرى منهم على عادة المعاندين والمقاومين لأهل الإصلاح والفضل أن يعترفوا بفضلهم بعد الموت تندما على ما فاتهم من خير كانوا يدعونهم إليه، وفيه ضرب من المبالغة في الكمال في عصره، كما يقال خاتمة المحققين وبقية الصالحين ومن لا يأتي الزمان بمثله، وحاصله أنهم كانوا في شك من بعثة رسول واحد، وأنهم أيقنوا أن من يدعي الرسالة بعده كاذب فلذلك كذبوا موسى، ومقالتهم هذه لا تقتضي أنهم كانوا يؤمنون بأنه رسول ضرورة أنهم كانوا في شك من ذلك، وإنما أرادوا به قطع هذا الاحتمال في المستقبل وكشف الشك عن نفوسهم، وظاهر هذه الآية أن يوسف كان رسولا لظاهر قوله قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا أن رسولا محال من ضمير من بعده، والوجه أن يكون قوله رسولا مفعول يبعث وأنه لا يقتضي وصف يوسف به، فإنه لم يرث الأخبار عده في الرسل ولا أنه دعا إلى دين في مصر، وكيف والله تعالى يقول ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، ولا شك في أنه نبي إذا وجد مساغا للإرشاد أظهره كقوله يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وقوله إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء، وعدي فعل جاءكم إلى ضمير المخاطبين وأسند فما زلتم وقلتم إلى ضميرهم أيضا وهم ما كانوا موجودون حينئذ قصدا لحمل تبعة أسلافهم عليهم وتسجيلا عليهم بأن التكذيب للناصحين واضطراب عقولهم في الانتفاع بدلائل الصدق قد ورثوه عن أسلافهم في جبلتهم وتقرر في نفوسهم، فانتقاله إليهم جيلا بعد جيل كما تقدم في خطاب بني إسرائيل في سورة البقرة وإذ نجيناكم من آل فرعون ونحوه. قال الله تبارك وتعالى: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. جرى أكثر المفسرين على أن هذه الجمل حكاية لبقية كلام المؤمن، وبعضهم جعل بعضها من حكاية كلام المؤمن وبعضها كلاما من الله تعالى، وذلك من تجويز أن يكون قوله الذين يجادلون إلى آخره مبتدأ أو بدل. وسكت بعضهم عن ذلك مقتصرا على بيان المعنى دون تصدي لبيان اتصالها بما قبلها. والذي يظهر أن قوله كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب إلى قوله جبار كله من كلام الله تعالى معترض بين كلام المؤمن وكلام فرعون، فإن هذا من المعاني الإسلامية قصد منه العبرة بحال المكذبين بموسى تعريضا بمشركي قريش، أي كضلال قوم فرعون: يضل الله من هو مسرف مرتاب أمثالكم فكذلك يكون جزاؤكم. ويؤيد هذا الوجه قوله في آخرها وعند الذين آمنوا، فإن مؤمن آل فرعون لم يكن معه مؤمن بموسى وهارون غيره، وهذا من باب تذكر الشيء بضده. ومما يزيد يقينا بهذا أن وصف الذين يجادلون في آيات الله تكرر 4 مرات من أول هذه السورة، ثم كان هنا وسطا في قوله إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه، ثم كان خاتمة في قوله ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، والإشارة في قوله كذلك إلى الضلال المأخوذ من قوله يضل الله، أي مثل ذلك الضلال يضل الله المسرفين المرتابين، أي أن ضلال المشركين في تكذيبهم محمد صلى الله عليه وسلم مثل ضلال قوم فرعون في تكذيبهم موسى عليه السلام. والخطاب بالكاف المقترنة باسم الإشارة خطاب للمسرفين، والمسرف المفرط في فعل لا خير فيه، والمرتاب الشديد الريب أي الشك، وإسناد الإضلال إلى الله كإسنادنا في الهداية إليه في قوله إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب وتقدم آنفا. وقوله الذين يجادلون في آيات الله يجوز أن يكون مبتدأ خبره كبر مقتا، ويجوز أن يكون بدلا من من في قوله من هو مسرف مرتاب، فبين أن ما صدق من جماعة لا واحد، فروعي في من هو مسرف مرتاب لفظ من فأخبر عنه بالإفراد، وروعي في البدل معنى من فأبدل منه موصول الجمع وصلة الذين عرف بها المشركون من قريش. قال تعالى إن الذين يجادلون في آياتنا لا يخفون علينا. وقال في هذه السورة ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد. واختيار المضارع في يجادلون لإفادة تجدد مجادلتهم وتكررها وأنهم لا ينفكون عنها، وهذا صريح في ذمهم وكناية عن ذم جدالهم الذي أوجب ضلالهم. وفي الموصولية إيماء إلى علة إضلالهم أي ساب خلق الضلال في قلوبهم الإسراف بالباطل تكرر مجادلتهم قصدا للباطل. والمجادلة تكرير الاحتجاج لإثبات مطلوب المجادل وإبطال مطلوب من يخالفه. قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، فمن المجادلة في آيات الله المحاجة لإبطال دلالتها، ومنها المكابرة فيها كما قالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب، ومنها قطع الاستماع لها كما قال عبد الله بن أبي بن سلول في وقت صراحة كفره للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا فيه ابن سلول فقرأ عليهم القرآن فقال عبد الله بن سلول لا أحسن مما تقول أيها المرء، ولا تغشان به في مجالسنا واجلس في رحلك، فمن جاءك فقرأ عليه. وبغير سلطان متعلق بيجادلون، والباء للاستعانة، والسلطان الحجة، والمعنى أنهم يجادلون بما ليس بحجة ولكن باللجاج والاستهزاء. وأتاهم صفة لسلطان، والإتيان مستعار للظهور والحصول، وحصول الحجة هو اعتقادها ولوحها في العقل، أي يجادلون جدلا ليس مما تثيره العقول والنظر الفكري ولكنه تمويه وإسكات. وجملة كبر مقتا عند الله خبر إن من باب الإخبار بالإنشاء، وهي إنشاء ذم جدالهم المقصود منه كم فم الحق، أي كبر جدالهم مقتا عند الله، ففاعلوا كبر ضمير الجدال المأخوذ من يجادلون على طريقة قوله اعدلوا هو أقرب للتقوى، ومقتا تمييز للكبر وهو تمييز نسبة محول عن الفاعل، والتقدير كبر مقت جدالهم. وفعل كبر هنا ملحق بأفعال الذم مثل ساء، لأن وزن فعل بضم العين يجيء بمعنى نعمة وبئسة. ولو كانت ضمة عينه أصلية وبهذا تفضيع بالصراحة بعد أن استفيد من صلة الموصول أن جدالهم هو سبب إضلالهم ذلك الإضلال المكين، فحصل بهذا الاستئناف تقرير فظاعة جدالهم بطريقي الكناية والتصريح. والكبر مستعار للشدة، أي مقت جدالهم مقتا شديدا، والمقت شدة البغض، وهو كناية عن شدة العقاب على ذلك من الله، وكونه مقتا عند الله تشنيع له وتفضيع. أما عطف وعند الذين آمنوا فلم أرى في التفاسير الكثيرة التي بين يدي من عرج على فائدة عطف وعند الذين آمنوا، ما عدا المهائمي في تبصرة الرحمن إذ قال كبر مقتا عند الله، وهو موجب للإضلال، ويدل على أنه كبر مقتا أنه عند الذين آمنوا، وهم المظاهر التي يظهر فيها ظهور الحق، انتهى. وكلمة المهائمي كلمة حسنة، يجوز يعني أن كونه مقتا عند الله لا يحصل في علم الناس إلا بالخبر، فزيد الخبر تأييدا بالمشاهدة، فإن الذين آمنوا على قلتهم يومئذ يظهر بينهم بغض مجادلة المشركين. وعندي أن أظهر من هذا أن الله أراد التنويه بالمؤمنين ولم يرد إقناع المشركين، فإنهم لا يعبؤون ببغض المؤمنين ولا يصدقون ببغض الله إياهم، فالمقصود بالثناء على المؤمنين بأنهم يكرهون الباطل، كما قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، مع الإشارة إلى تبجيل مكانتهم بأن ضمت عنديتهم إلى عندية الله تعالى على نحو قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، وقوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وقوله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ونحو قول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حديث كلام الذئب فتعجى بعض من حضر فقال آمنت بذلك وأبو بكر، ولم يكن أبو بكر في المجلس. وفي إسناد كراهية الجدال في آيات الله بغير سلطان للمؤمنين تلقين للمؤمنين بالإعراض عن مجادلة المشركين، على نحو ما في قوله تعالى وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، وقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقوله وإذا مروا باللغو مروا كراما. والقول فيه كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، كالقول فيه كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. والطبع الختم، وتقدم في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم في سورة البقرة، والختم والطبع والأكنة خلق الضلالة في القلب أي النفس، والمتكبر ذو الكبر المبالغ فيه، ولذلك استعيرت صيغة التكلف، والجبار مثل مبالغة من الجبر وهو الإكراه، فالجبار الذي يكره الناس على ما لا يحبون عمله لظلمه. وقرأ الجمهور على كل قلب متكبر بإضافة قلب إلى متكبر، وقرأ أبو عمرو وحده وابن ذكوان عن ابن عامر بتنوين قلب على أن يكون متكبر وجبار صفتين لقلب، ووصف القلب بالتكبر والجبر مجاز عقلي، والمقصود وصف صاحبه كقوله تعالى فإنه آثم قلبه، لأنه سبب الإثم كما يقال رأت عيني وسمعت أذني. قال الله عز وجل وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. هذه مقالة أخرى لفرعون في مجلس آخر غير المجلس الذي حاجه فيه موسى، ولذلك عطف قوله بالواو كما أشرنا إليه فيما عطف من الأقوال السابقة آنفا، وكما أشرنا إليه في سورة القصص، وتقدم الكلام هنالك مستوفا على نظير معنى هذه الآية على حسب ظاهرها، وتقدم ذكر هامان والصرح هنالك. وقد لاح لي هنا محمل آخر أقرب أن يكون المقصود من الآية ينتظم مع ما ذكرناه هنالك بالغاية ويخالفه بالدلالة، وذلك أن يكون فرعون أمر ببناء صرح لا لقصد الارتقاء إلى السماوات، بل ليخلو بنفسه رياضة ليستمد الوحي من الرب الذي ادعى موسى أنه أوحى إليه إذ قال إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. فإن الارتياض في مكان منعزل عن الناس كان من شعار الاستيحاء الكهنوتي عندهم، وكان فرعون يحسب نفسه أهلا لذلك لزعمه أنه ابن الآلهة وحامي الكهنة والهياكل، وإنما كان يشغله تدبير أمر المملكة، فكان يكل شؤون الديانة إلى الكهنة في معابدهم، فأراد في هذه الأزمة الجدلية أن يتصدى لذلك بنفسه، ليكون قوله الفصل فينا في وجود إله آخر تضليلا لدهماء أمته، لأنه أراد التوطئة للإخبار بنفي إله آخر غير آلهتهم، فأراد أن يتولى وسائل النفي بنفسه، كما كانت لليهود محاربة للخلوة للعبادة. كما تقدم عند قوله تعالى فخرج على قومه من المحراب وقوله كلما دخل عليها زكرياء المحراب، ومن اتخاذ الرهبان النصارى صوامع في أعالي الجبال الخلوة للتعبد، ووجودها عند هذه الأمم يدل على أنها موجودة عند الأمم المعاصرة لهم والسابقة عليهم. والأسباب جمع سبب، والسبب ما يوصل إلى مكان بعيد، فيطلق السبب على الطريق ويطلق على الحبل لأنهم كانوا يتوصلون به إلى أعلى النخيل. والمراد هنا طرق السماوات كما في قول زهير ومن هاب أسباب المنايا ينلنه وإن يرقى أسباب السماء بسلمه. وانتصب أسباب السماوات على البدل المطابق لقوله الأسباب، وجاء بهذا الأسلوب من الإجمال ثم التفصيل للتشويق إلى المراد بالأسباب تفخيما لشأنها وشأن عمله، لأنه أمر عجيب ليورد على نفس متشوقة إلى معرفته وهي نفس هامان. والاطلاع بتجديد الطاء مبالغة في الطلوع، والطلوع الظهور، والأكثر أن يكون ظهورا من ارتفاع، ويعرف ذلك أو عدمه بتعدية الفعل، فإن عدي بحرف على فهو الظهور من ارتفاع، وإن عدي بحرف إلى فهو ظهور مطلق. وقرأ الجمهور فأطلع بالرفع على تفريعا على أبلغ، فكأنه قيل أبلغ ثم أطلع. وقرأه حفص عن عاصم بالنصب على جواب الترجي لمعاملة الترجي معاملة التمني، وإن كان ذلك غير مشهور. والبصريون ينكرونه كأنه قيل متى بلغت اطلعت، وقد تكون له هنا نكتة وهي استعارة حرف الرجاء إلى معنى التمني على وجه الاستعارة التبعية، إشارة إلى بعد ما ترجاه، وجعل نصب الفعل بعده قرينة على الاستعارة، وبين إلى وإله الجناس الناقص بحرف كما ورد مرتين في قول أبي تمام يمدون من أيد عواص عواصم تصول بأسياف قواض قواضب، وجملة وإني لأظنه كاذبا معترضة للاحتراس من أن يظن هامان وقومه أن دعوة موسى أوهنت منه يقينه بدينه وآلهته، وأنه يروم أن يبحث بحث متأمل ناظر في أدلة المعرفة، فحقق لهم أنه ما أراد بذلك إلا نفي ما ادعاه موسى بدليل الحس. وجاء بحرف التوكيد المعزز بلام الابتداء لينفي عن نفسه اتهام وزيره إياه بتزلزل اعتقاده في دينه، والمعنى إني أفعل ذلك ليظهر كذب موسى. والظن هنا مستعمل في معنى اليقين والقطع، ولذلك سمى الله عزمه هذا كيدا في قوله وما كيد فرعون إلا في تباب. قال الله عز وجل وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. جملة وكذلك زين لفرعون عطف على جملة وقال فرعون لبيان حال اعتقاده وعمله بعد أن بين حال أقواله، والمعنى أنه قال قولا منبعثا عن ضلال اعتقاد ومغريا بفساد الأعمال. ولهذا الاعتبار اعتبار جميع أحوال فرعون لم تفصل هذه الجملة عن التي قبلها، إذ لم يقصد بها ابتداء قصة أخرى، وهذا مما سموه بالتوسط بين كمالي الاتصال والانقطاع في باب الفصل والوصل من علم المعاني. وافتتاحها بكذلك كافتتاح قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا في سورة البقرة، أي مثل ذلك التزيين، أي تزيين عمل فرعون زين له سوء عمله، مبالغة في أن تزيين عمله له بلغ من القوة في نوعه ما لا يوجد له شبه يشبه به، فمن أراد تشبيهه فليشبهه بعينه. وبني فعل زين إلى المجهول لأن المقصود معرفة مفعول التزيين لا معرفة فاعله، أي حصل له تزيين سوء عمله في نفسه فحسب الباطل حقا والضلال اهتداء. وقرأ الجمهور وصد بفتح الصاد وهو يجوز اعتباره قاصرا الذي مضارعه بصد بكسر الصاد، ويجوز اعتباره متعديا الذي مضارعه يصد بضم الصاد، أي أعرض عن السبيل ومنع قومه اتباع السبيل. وقرأه حمزة والكسائي وعاصم بضم الصاد، والقول فيه كالقول في زين لفرعون سوء عمله. وتعريف السبيل العهد أي سبيل الله أو سبيل الخير أو سبيل الهدى، ويجوز أن يكون التعريف للدلالة على الكمال في النوع، أي صد عن السبيل الكامل الصالح. وجملة وما كيد فرعون إلا في تباب عطف على جملة وكذلك زين لفرعون سوء عمله، والمراد بكيده ما أمر به من بناء الصرح والغاية منه، وسمي كيدا لأنه عمل ليس المراد به ظاهره، بل أريد به الإفضاء إلى إيهام قومه كذب موسى عليه السلام. والتباب الخسران والهلاك، ومنه تبت يدا أبي لهب وتب، وحرف الظرفية استعارة تبعية لمعنى شدة الملابسة، كأنه قيل وما كيد فرعون إلا في تباب شديد، والاستثناء من أحوال مقدرة. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، نلقاكم بخير وعلى خير، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.